السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعمل إيه يا شيخنا عشان ربنا سبحانه وتعالى يباهي بنا الملائكة؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك ان اي مسلم واي مسلمة يتمنى ان ربنا يحبه ويرضى عنه ويباهي به الملائكة بفضل الله، فهذا شرف عظيم نتمناه جميعا. لكن على العموم، اي طاعة بنعملها بيحبها المولى عز وجل يباهي بنا الملائكة، لان الله عز وجل يفرح بطاعتنا، وحتى وان كانت طاعتنا لا تنفعه سبحانه وتعالى، هو لا يحتاج الى طاعتنا، فطاعتنا لا تنفعه ومعصيتنا لا تضره سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. الله أكبر. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. والحديث رواه الإمام مسلم. فالمولى عز وجل حينما نعمل طاعة يحبها الله عز وجل يباهي بنا الملائكة، وكمان لو وقعنا في معصية وسارعنا إلى التوبة فالله يفرح بتوبتنا. نعم، ورب الكعبة كما جاء في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والله، مع أن النبي مش محتاج يقسم صلى الله عليه وسلم، فهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، قال: والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان على راحلته ومعه طعامه وشرابه وغذاؤه وماله، فانفلتت منه الدابة في صحراء كبيرة جدا، يعني يتيه فيها الإنسان، فانفلتت منه الدابة اللي كانت هتوصله إلى البلد الأخرى التي كان يسافر إليها، فانفلتت منه الدابة فآيس منها، يعني يأس أن تأتي إليه مرة أخرى، فاضطجع تحت ظل شجرة ينتظر الموت. وبينما هو على تلك الحالة هذا الرجل، تمام، إذ وجد الدابة واقفة عند رأسه فأمسك بخطامها، ومن شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ الرجل من شدة الفرح. ليه؟ لأن عودة الدابة بالنسبة له هي عودة الحياة، هي عودة الحياة كلها، لأن الدابة دي هي اللي هتوصله للبلد التانية، وعليها الطعام والشراب والمال والملابس، وكل حياته كانت موجودة على الدابة دي. فلما انفلتت انتظر الموت، فلما عادت عادت إليه الحياة. شفت فرحته قد إيه؟ أهو المولى عز وجل وله المثل الأعلى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يفرح بتوبة عبده حين يتوب أشد من فرحة هذا الرجل حين عادت إليه الدابة الأخرى. وهذا مثل عظيم وضحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالمولى عز وجل يباهي بنا الملائكة عندما نكون حريصين على الصلاة، بل ونجلس ننتظر الصلاة. والحالة الأخرى إذا جلسنا لذكر الله، ليس ذكرا جماعيا، وإنما جلسنا في المسجد كل واحد بيذكر ربنا في سره بينه وبين الله سبحانه وتعالى. إيه الدليل على النقطتين؟ نذكر لكم حديثين صحيحين. الحديث الأول رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن ابن عمرو رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين، عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرجع من رجع، أي إلى البيت، وعقب من عقب، أي انتظر في المسجد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس، يعني إيه؟ النفس طالع نازل بينهج صلى الله عليه وسلم، وقد حسر عن ركبتيه فقال: أبشروا. النبي كان خرج من المسجد وراح البيت، ولما وصلته البشرة رجع يجري على المسجد صلى الله عليه وسلم عشان يبشر الصحابة بهذه البشرة، فقال: أبشروا، هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة ويقول: انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة، المغرب مثلا، وهم ينتظرون أخرى، أي العشاء. ما شاء الله. والمرأة لها نفس الأجر وهي تصلي في بيتها مثلا صلاة المغرب ثم تجلس في مصلاها تنتظر صلاة العشاء، الله يباهي بها الملائكة من فوق 7 سماوات. والرجل في المسجد وأقرب صلاتين لبعض هم المغرب والعشاء، يعني ممكن نحقق هذه الأمنية العظيمة بجلوسنا ما بين المغرب والعشاء. فيصلي المغرب ثم يجلس في المسجد يقرأ القرآن، يذكر الرحمن، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الاستغفار لحد ما يصلي العشاء، فالله يباهي به الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. والمرأة في بيتها تنتظر من المغرب للعشاء، تذكر المولى عز وجل وتقرأ القرآن، الله يباهي بها الملائكة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما شاء الله. الحديث التالي بقى الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، وجد أن الصحابة قاعدين كده متحلقين في المسجد بيذكروا المولى عز وجل، كل واحد بيذكر المولى عز وجل في سره، أو كانوا يقرؤون القرآن، أو كانوا يتدارسون شيئا من العلم إلى غير ذلك. فخرج النبي عليهم فقال: ما أجلسكم؟ أنتوا قاعدين ليه دلوقتي؟ فقالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. جلسنا بنذكر ربنا. ممكن كلمة ذكر ربنا دي تتناول ان كل واحد بيذكر ربنا لوحده، او قاعدين كلهم بيقرأوا مع بعض القرآن، انما مش ذكر جماعي زي ما بيفعل بعض طوائف الصوفية عافانا الله وإياكم. يبقى جلسنا نذكر الله عز وجل ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله ما أجلسكم إلا ذلك، يعني والله العظيم ما قعدتوش إلا عشان كده. فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم. اوعوا تفتكروا ان انا مش مصدقكم او ان انا مكذبكم ابدا، ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. الله اكبر، ما شاء الله. يبقى جلوسنا في المسجد والمرأة لما تجلس في البيت من المغرب للعشاء نذكر ربنا، نقرأ القرآن، نستغفر، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، الله يباهي بنا الملائكة. تخيل حضرتك كده صليت المغرب، اقعدي كده في مصلاكي، اقرأ القرآن، اذكر الله، تأكدي في الوقت ده ما بين المغرب والعشاء أن الله في عليائه يباهي بك الملائكة. تأكد حضرتك وانت قاعد في المسجد بتصلي المغرب ومنتظر لحد العشاء أن الله يباهي بك الملائكة. ايه رأيكم بقى؟ نصلي على حبيبنا اللي دلنا على كل هذا الخير صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يحبكم وأن يرضى عنكم وأن يبارك فيكم وأن يجعلكم من أهل الجنة وأن يوسع أرزاقكم ويقضي ديونكم وأن يشفي مرضاكم ويرحم موتاكم وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.